لا أنا أقول التكبير مقصود في الإدراك، لكن أنا أفهم قيمة يعني شرع في الإقامة، أفضل الإقامة، أفضل الإقامة أعيد منه ليس بصحيح. إذا أقيم الصلاة مقصود فيها لفظ إقامة الصلاة التي تقام الأذان. إذا كنتم متفقين على الأسئلة فلا مانع عندي، أما إذا كانت الأسئلة تصدر من شخص واحد فنحسن أن نعدل وأن ندير الأسئلة من كل شخص من شخص إلى آخر، فإذا جاء الدور إلى السائل الأول فيحيي السؤال الثاني من ذلك وهكذا. نعم؟ تأخذ السماح منه ما عندنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.